يقول السائل حفظكم الله: هل من حصلت له الإمامة بولاية العهد فهو إمام له حق الإمامة، أم لابد من استشارة الأمة حتى يحصل على حقوق الإمامة؟ عمر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهد إلى عمر ولزمت إمامته ولم يعارض واحد من الصحابة، بل تمت له الولاية بعهد أبي بكر له، والأمة تتبع قادتها وولاة أمورها وتتبع أهل الرأي والحل والعقد، وليس من حق كل أحد أنه يتدخل في أمور الولاية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: السمع والطاعة لولي الأمر هل هو مشروط بانعقاد مبايعته؟ ما يكون ولي أمر إلا إذا صار تمت مبايعته. نعم. حفظكم الله. يقول: ما قولكم في، لكن مبايعته ممن؟ من كل واحد؟ لا، من أهل الحل والعقد. فإذا بايعه أهل الحل والعقد لزمت طاعته على الجميع. نعم. وهنا حفظكم الله يقول: من هم أهل الحل والعقد؟ هل هم العلماء أم العقلاء؟ ذكرناهم، قلنا أهل الحل والعقد هم العلماء والأمراء وأصحاب الرأي في الدولة. نعم.